نوال الحكم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. والشاهد من هذه الآية قوله غضب الله عليه، حيث أسس لنفسه تعالى الغضب. والغضب ليس صفة نقص، بل هو صفة مد، لأنه لا يكون إلا من قوة الغاضب، من قوة الغاضب وشعوره بالسيطرة والانتقام. لو أنك ضربت الصبي يقال غاضب عليه، ولا يقال حزن منه؟ حزن. لكن لو تكلم على إنسان له قدرة وسيطرة ثم يغضب نقول غضب. ولهذا ما يأتي الغضب إلا إذا شعر الإنسان بأنه قادر على الانتقام، أما إذا شعر بأنه عاجز عن الانتقام فهو ما يغضب، يحزن وينقهر وينكمش وينحسر، لكن يغضب لا. فلذلك كان الغضب من صفات الله، ولم يكن الحزن من صفات الله، لأن الحزن يدل على النقص، والغضب يدل على الكمال، يدل على الكمال. وقوله ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمة الله، واللعن صفة فعل لأنه طرد وإبعاد، يعني ما يتعلق بنفس اللاعن. أما الغضب فإنه وإن كان صفة فعلية حسب قواعد السنة والجماعة، لكنه صفة فعلية نفسية متعلقة بنفس الله عز وجل. الغضب أيهما أسد، الغضب أو اللعن؟ الغضب أسد، الغضب أسد. ولهذا في شهادات المتلاعنين يقول الزوج وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد، الغضب أشد من اللعن، لأنه متى غضب لعن سبحانه وتعالى، متى غضب لعن، لأنه إذا غضب على شخص والعياذ بالله أبعده عنه. لكنه جاء هنا بالغضب واللعن لشدة الوعيد. ولو أن المؤلف جاء بالآية كاملة، لكن المؤلف ما يريد أن يبين حكم قتل النفس، يريد أن يستنتج من هذه الآية صفة من صفات الله وهي الغضب. وإلا آخر الآية يقول وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، عقوبات والعياذ بالله عظيمة. طيب هذه الآية قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها يقتضي أنه لا يخرج منها خالدا فيها، والخلود المقصد دائم، فيقتضي أن لا يخرج منها. نعم، اختلف أهل العلم في تخريج هذه الآية، لأنه قد ثبت أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. نعم، فكيف نقول أن القاتل يخلد في النار؟ بعضهم قال هذا في من استحل قتله، هذا واحد. وبعضهم قال هذا جزاء إن جازه، فإن لم يجازه فهو داخل تحت المشيئة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهاتان الآيتان مختلفتان لآية القتل، واحدة قبلها وواحدة بعدها، لكن بينهما آيات. ومنهم من يقول إن هذا على تقدير شرط، على تقدير شرط، هو هذا الذي ذكرنا، يعني جزاؤه إن جزاه، ومنهم من يقول إن هذا من آيات الوعيد التي لا نقول فيها، بل نقول للقاتل هذا القول ولا نتعدى ذلك ولا نورد على أنفسنا إشكالات. والسبب لأن آيات الوعيد الله سبحانه وتعالى توعد بها عباده للتنفير عما توعدهم على فعله أو على تركه. نعم، فتكون من الأمور التي يجب علينا أن نحذر عندما نجد هذا الوعيد، ونقول ما قال الله فيه ولا نتعدى ذلك، وبهذا نكون سالمين. أما حمله على من استحل فهذا ليس بصحيح، لأن من استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله، لأن لو يقول من قتل المؤمن عمدا حلال استحل ما حرم الله تعالى في كتابه وأجمع عليه المسلمين. الشاهد من هذه الآية قوله غضب الله، غضب الله عليه. نعم، الظاهر أن نقول هذا من آيات الوعيد والإنسان مستحق لها، لكنه مع ذلك تحت المشيئة. نعم، كيف؟ اي نعم، ولهذا يذكر الله بعباده والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، فهو بعده. نعم، كيف؟ اي نعم، هذا اذا سلم القاتل نفسه فقتل، فهو خرج الآن من حق واحد وهو حق أولياء المقتول، لأن القاتل المتعمد يتعلق بقتله ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق للمقتول، وحق لأوليائه. أما حق المقتول فلا يمكن أن يقضيه في الدنيا، السبب لأن المقتول ذهب الآن، فوت عليه حياته وأنهاه، ما يمكن يتخلص منه في الدنيا. وأما حق الله فيتخلص منه بالتوبة، وأما حق أولياء المقتول فيتخلص به بتسليم نفسه. فإذا سلم نفسه أو سلم فيها بدلها إذا اختاروا أو سمحوهم وأسقطوا حقهم برئ منه، برئ منه. لكن بالنسبة لحق الله إن تاب وكان تسليمه نفسه ندما وتوبة إلى الله فهذا يسقط عنه أيضا حق الله تعالى، لأن الله أسقطه عنه بالتوبة عليه. ويبقى حق المقتول، لكن حق المقتول إذا صحت نية القاتل بالتوبة فإن الله تعالى يتحمله عنه، لظاهر قوله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقف فيه مهانا إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا صدقت توبته وصارت نصوحا تحمل الله عنه حق من؟ حق المقتول. نعم، كل مظلوم فإنه يطالب بحقه يوم القيامة، كل مظلوم من دم أو مال أو عرض فإنه يتعلق بمن ظلمه يوم القيامة، ويعطى حقه إما من أعماله الصالحة وإما تفضلا من الله عز وجل إذا كان قد تاب إلى الله وصدق توبته. نعم، الفرق إذا اقترنت أبدا فهذا من باب التأكيد الذي يرفع احتمال المجاز، لأن الخلود قد يراد به المكث الطويل، قد يراد به المكث الطويل، فإذا جاءت أبدا رفعت هذا الاحتمال. لكن الأفضل أن الخلود للمكث الدائم، هذا هو الصحيح، هذا مقتضاه لغة. إنما إذا جاءت أبدا صارت من باب التأكيد، صارت من باب التأكيد. نعم. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قبله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. اتبعوا ما أسخط الله أي تبعوا ما أسخط الله. منين؟ هل المراد بما من يعني اتبعوا من أسخط الله، ولا المراد بما ما استعمل فيه؟ المراد بما ما استعمل فيه اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الذي أسخط الله، الذي أسخط الله فيشمل ما أسخط الله من عمل وما أسخط الله من مشروع، سواء اتبعوا مثلا مقلدا كافرا مشركا يأمرهم بالشرك، أو اتبعوا عملا يكون به سخط الله، فإنهم متصفون بهذا الوصف. وقوله وكرهوا رضوانه يعني كرهوا أن الله يرضى عنهم، ومن المعلوم أنه لا أحد يكره أن يرضى الله عنه، لكن يكرهون ما به رضا الله من الأعمال. فالأعمال السيئة يتبعونها ويأخذون بها، والأعمال الصالحة يكرهونها، ومن كره شيئا أبعد عنه ما يقومون به. والمشار إليه بقوله ذلك ما سبق من العقاب، ما سبق من العقاب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله ما أدري الآن حصل ولا لا. تجيب المصحف عندك شوف. طيب يقول فلما الشاهد من هذا قوله ما أسخط الله حيث أسخط لنفسه سخطا، وقوله رضوانه حيث أسخط لنفسه رضوانا. طيب لماذا تفسرون السخط والرضوان؟ أعني المتحدثين يفسرون السخط بالعقاب والرضوان بالثواب، يعني بالشيء المفعول المخلوق، لا يجعلون ذلك صفة من صفات الله عز وجل، لأنهم والعياذ بالله ماشيين على القاعدة التي تعطل ما أسخط الله لنفسه من صفات. طيب ما حجتهم؟ حجتهم يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والله تعالى منزه عن المشابهة. فنقول لهم لا يستلزم التشبيه، إذا قلنا بأنها صفات عظيمة تليق بالموصوف بها ما يقتضي ذلك التشبيه إطلاقا. أنا الآن لو أقول فلان قوي، نعم فلان قوي والنملة قوية، اشتركا في القوة ولا لا؟ ها؟ هل قوة فلان كقوة النملة؟ طيب فلان قوي والجمل قوي، هل قوة الجمل كقوة فلان؟ لا. إذن الله تعالى قوي والعباد أقوياء، والله تعالى يسخط والعباد يسخطون، والله يرضى والعباد يرضون، ولكن صفة كل موصوف تليق به، ولا يلزم من هذا التفسير إطلاقا. بعضهم يقول يعلل التحريف والإبطال بتعليل آخر، يقول هذه الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام والأجسام متماثلة، فيلزم من ذلك نعم يلزم من ذلك أن يكون الله متابعا للخلق. فنقول لهم قولكم إن الأعراض لا تقوم إلا بأجسام غير صحيح، فهذا الهواء مثلا يبرد ويسكن وليس هو عرضا، ليس هو جسما، فيكون حارا ويكون باردا وليس بجسم. ثم قولكم إن الأجسام متماثلة، إن الأجسام متماثلة غير صحيح، فالأجسام متباينة، حتى الأجسام اللي من جنس واحد متباينة، الآدمي مثلا جسم وأجسام الآدميين متباينة، الأحجار كلها أجسام من جنس والأحجار متباينة، بعضها صلب وبعضها أقل رفو متوسط، فدعوى أن الأجسام متماثلة كذب. نعم، نجد الحديد اللي من أقوى ما يكون أو الحجارة، ونجد الزبد اللي من ألين ما يكون، كل منها جسم ومع ذلك فهي متباينة غاية التباين. فالكلام إن هؤلاء الذين ينكرون الصفات في علل واهية، أول نبطل علته، ثم نلزمهم بما أثبتوا نظير ما ألزمونا به فيما نثبت. نقول لهم مثلا ألست تثبت أن لله إرادة؟ الكلام مع الأشعرية اللي ينكرون بعض الصفات ويصفون بعض، فيقول بلى. نقول طيب يلزمك في إثبات الإرادة ما يلزمنا في إثبات المحبة، فإما أن تنكر الإرادة وإما أن تثبت المحبة، أليس كذلك؟ نقول مثلا أن تثبت أن لله إرادة وتقول إن لله إرادة لكن لا تشبه إرادة المخلوقين، تريد أن أثبت أن لله محبة لا تشبه محبة المخلوقين، أثبت أن له رضا، أثبت أن له سخطا لا يشبه ما للمخلوقين من ذلك، كما أثبت الإرادة كذا. إذا كان من المعطلة من الغلاة اللي ما يشبهون لله صفة، نقول له ها؟ هل تثبت أن الله موجود؟ فيقول نعم، إذن أثبت صفة الوجود لله. هل تقول إن وجود الله كوجود الخلق؟ إن قال نعم وقع في التشبيه، وإن قال لا فصدق، وجود الله ليس كوجود الإنسان لكن يلزمه في بقية الصفات ما يلزمه في الوجود. يقول مثل ما أثبت أن لله وجودا لا يشبه وجود المخلوقين، فأثبت بقية الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وقل تثبت لله ولا تشبه ما للمخلوقين منه. والحاصل أن كل صاحب باطل لا يمكن أن يقوم على باطله دليل إطلاقا، لأن الباطل زهوق ما يثبت ولا يقوم. اي نعم، كيف الوجود يعني؟ لأن هناك العدم يقابله، فالوجود شيء وجودي، شو؟ ليش؟ العدم صحيح ان الموصوف اذا لم يولد اولا يمكن العدم غير شيء ثابت، انما الوجود شيء ثابت فهو صفة، صفة لا شك فيها، ما حد ينكر موجود. وش معنى موجود؟ طيب كائن موصوف بايش؟ بالكينونة. لازم ما دام جبت اسم الفاعل، اسم الفاعل مشتق من معنى موجود، مشتق من الوجود، ما يمكن تقول للمعدوم موجود ابدا. موجود معناه في صفه الوجود، واضح؟ اذا طيب وجود الله كوجود غيره قلنا عام ولا لا؟ كل نعم ولا لا؟ ذاتك وجود. إذن أثبت لله صفة وجودية وهو الوجود، وقلت أنه لا يشبه وجود المخلوقين، لماذا لا تثبت غيره؟ نفس الشيء أبدا، ما فيه فرق إطلاقا. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منه. الأسف يستعمل في الحزن وفي الغضب، ولننظر أيهما المراد هنا. نعم، أيهما المراد؟ الغضب. ولا يجوز أن يكون بمعنى الحزن، لأن الله تعالى لا يوصف بالحزن، ولأن المعنى من هذا السياق يمنع الأسف من الحزن، لأن قوله انتقمنا منهم يدل على صدوره من قادر، والحزين غير قادر على دفع ما نزل به، لكنه حزين منه، إلا أنه غير قادر على دفع ما نزل به. فالآية إذن تمنع أن يكون المراد في الأسف الحزن من وجهين. الوجه الأول إن الله لا يوصف بالحزن، لأن الحزن صفة نقص. الوجه الثاني أنه قال انتقمنا منه، والانتقام لا يكون من الحزين، بل الحزين مسكين مغلوب على أمره، فكيف ينتقم؟ إذن فلما أغضبونا انتقمنا منهم، والضمير ضمير منتقم منهم يعود على من؟ على فرعون وقومه. وفي هذا رد واضح على من فسر الغضب بالانتقام. ما وجهه؟ نعم، لأنه جعل الانتقام نتيجة ليش؟ للغضب، ومرتبا عليه، وما رتب على الشيء فإنه يباينه، ما رتب على الشيء فإنه يباينه. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، أعوذ بالله، هذا فيه أيضا إثبات الكراهة لله عز وجل، والكراهة قريبة من معنى البغض، كراهة قريبة من معنى البغض ومعنى المقت وما أشبهها. وقوم بعاثهم أي خروجهم في القتال، لأنهم كما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يكونكم من فتنة. وقوله فثبطهم، التثبيط معناه توهين العزيمة، يعني وهن عزائمهم حتى أقعدهم عن الخروج. وفي هذا تحذير بالغ لمن وجد من نفسه تثبطا عن الطاعة، أن يكون الله تعالى قد كره أن يراه فيه. فإذا وجدت من نفسك تثبطا عن فعل الخير فاحذر، فإن ذلك قد يكون نتيجة لكون الله تعالى يكره أن توجد في هذا الخير. نعم نعم نعم أصلح آسفة في اللغة العربية آسف في اللغة العربية معناها غضب وآسف معناها حد يعني هي مشتركة بين المعنيين لغة إنما عندما نؤول عندما نفسرها بالغضب ليس مؤولين مفسرينها بمعنى تقتضيه لغة يعني ليس تفسيرنا إياها بالغضب كتفسيرنا الأسد بالرجل الشجاع في قولنا رأيت أسدا يقرأ كتابا أو يصل سيفا. نعم يعني فرق ها؟ لا معناها اللغوي حقيقة هي يعني تستعمل حقيقة لغوية بمعنى الغضب ولكن كره الله امتعاتهم فثبتهم وقوله كفر مقتا عند الله. طيب نقول يؤخذ من هذا من حيث التربية والعمل من هذه الآية أن كل من وجد في نفسه تثبطا عن الخير فليحذر أن الله تعالى كره أن يوجد في هذا الخير وكلما وجدت نشاطا في فعل الخير فإن هذه بشرى لك أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تكون عاملا في هذا الخير. نعم ما قص الأسف قلنا إنها تطلق باللغة العربية على معنيين على الغضب وعلى الحزن تطلق إطلاقا لغويا بخلاف الأسد فإنه يطلق إطلاقا لغويا على الحيوان المفترس ويطلق إطلاقا مجازيا على من على الرجل الشجاع مثلا الرجل الشجاع القوي. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر بمعنى عظم ومقتا تمييز والمراد بالمقت أشد البغض يعني معناه عظم بغضا عند الله أن تقولوا هذا فاعل كبر يعني كبر قولكم ما لا تفعلون هذا في الحقيقة شديد جدا هذه الآية أن الله تعالى ينقض أعظم مقت لمن يقول ما لا يفعل يقول للناس مثلا صلوا ولكنه لا يصلي يقول للناس اجتنبوا الربا ولكنه ينغمس فيه يقول للناس اجتنبوا الزنا ولكنه يقع فيه وهكذا يقول الناس جاهدوا في سبيل الله لكنه لا يجاهد كل إنسان يقول ما لا يفعل فإنه داخل في مقت الله والعياذ بالله وبغضه له وذلك لأن هذا القائل إذا كان لا يفعل يدل عليه يدل على أنه إما متهاون وإما كاذب فيما يدعو إليه المكارث ولكن يغر الناس ويخدعهم وإلا متهاون وكل ذلك مما يبغضه الله عز وجل. الشاهد من هذه الآية بالنسبة لإثبات الله إيش الشاهد؟ قوله مقتا والمقت أشد البغض مقتا عند الله فوصف الله نفسه فأضاف الله المقت إليه فدل هذا على أنه يوصف به وأنه لا مانع من ذلك. نعم نعم لا ما أدخل في ذلك لكنه على كل حال مقصر لأنه قال لما تقولون ما لا تفعلون ما لا تفعلون فإذا قال مثلا اجتنبوا الربا وهم اجتنبوا للربا لكن عندهم معاملات أخرى سيئة كالبيع بالغرر والسجن يكون هذا محذر للناس لكنه الحقيقة واقع في جنس المعصية، في جنس المعصية. نعم، والظاهر أنه ما يقصد في الآية لكنه على خطر، لأن المعاصي في الحقيقة تشترك في الجنس الأعم، ثم هناك جنس أخف، ثم هناك نوع. فالربا إذا كان معصية كان رجلان كلاهما يراد، هذان اشتركا في نوع المعصية، نوعها ربا. رجلان أحدهما يراد والثاني يكذب في بيعه وشرائه ويغش ويخدع، اشتركا في جنس المعصية الأخف، لأن هذه كلها تتعلق بالمعاملات، المعاملات المالية، فجنس هنا أخف. رجلان أحدهما يتعاطى الخمر والآخر يراد، اشتركا في جنس المعصية الأعم، في جنس المعصية الأعم. فهذه الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، الذين تيقنه من دلالتها إذا كان ذلك في النوع في النوع، يعني يأمر بالصلاة ولا يصلي، ينهى عن الزنا ويقع فيه، ينهى عن الربا ويفعله، هذا يقين من الآية التناول. فأما الاشتراك في الجنس فالآية مستمرة عن تناوله إذا اعتبرنا الجنس ككل، ويحتمل أن لا تتناوله وهو الأقرب، لأن هذا ما قال عن الزنا شيئا، إنما تكلم عن الربا، فقد فعل ما لم يقل، فعل ما لم يقل. نعم، لكن إذا كان لا يأتي يأمر بالمعروف ولا يأتي، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقشاب بطنه، أقشاب يعني أمعاء والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاء، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ما لك يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نعم، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. وقوله هنا شلون يجب عليه أمره أن ينكر المنكر على غيره وعلى نفسه. نعم، يجب على غيره وعلى نفسه، لأنه إذا ترك أن يكر على غيره وقع في نفسه، هما فعل المنكر وعدم الإنكار على من فعله. لكن إذا أنكره فإنه يكون منه مصلحة، ولكن فيه مفسدة. ولهذا الصحيح أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر وإن كان يفعله، وأن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله. ويرى بعض العلماء أنه لا يجب لكنه ضعيف، ضعيف يعني إذا تأملت وجدت فيه ما استطيع. نعم نعم، إيه، ليس الآية المقصود بها أن لا تأمر ولا تنهى، الآية المقصود بها أن تأمر ولا تفعل، يعني معناها إذا أمرت فكن أول من يأتمر، هذا المراد. ليس الله يقول لا تأمر بما لم تفعل، بل يقول لا تترك ما تأمر به، فرق بين الأمرين، ما تتصورون الفرق؟ لو قال الله تعالى لا تأمر بما لا تفعل، هذا واحد يصل معنا هنا، إذا ما فعلت الشيء ما أمر نفسه، صحيح، إذا لم أفعل الشيء لا أمر به وأقول بهذا من فعل الله. لكن إذا قال لا تترك ما تأمر به، فمعناه أن إذا أمرت يجب أن أكون أول من يفعل، لا تترك ما تأمر به، يعني إذا أمرت غيرك فافعل ما تأمر به، لكن وأمر غيري واجب ولا لا؟ أمر غيري بالمعروف واجب، أمر غيري بالمعروف واجب، إذن يجب علي أن آمر بالمعروف وأفعل أنا الأول. وأما لو قال الله جل وعلا، لو قال لا تأمر بما لا تفعل كان صحيح، نعم كان صحيح أني ما آمر إذا لم أفعل ولا يجب عليه الأمر. أما إذا قال لو أما إذا قال الله تعالى مروا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقد أوجب علي الأمر، لكن مع ذلك حذرني من أن آمر ولا أأتمر. الفرق واضح. فإذ قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون بمعنى ما ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا هذه الحال أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك متى؟ يوم القيامة عندما يأتي جل وعلا للقضاء بين عباده، يأتي في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض، يعني في غمام عظيم يظل الناس، فيأتي الله تعالى في هذه الظلل. والملائكة اثنان، الملائكة يعني وكذلك الملائكة تأتي، ولذلك الملائكة بالرفع بالجر، لو كانت بالجر لكانت الملائكة من جملة الظلل في ظلل من الغمام ومن الملائكة، ولكنها بالرفع معطوفة على الله، يعني إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو تأتيهم الملائكة. طيب كان الملائكة لأي شيء؟ لقبض أرواحهم. فأنذرهم الله تعالى من أمرين، من يوم القيامة ومن يوم موتهم والملائكة. وقوله وقضي الأمر، من الذي يقضي الأمر؟ الله، يعني أنهي الأمر، وذلك بالجزاء بالحساب ثم الجزاء على الأعمال. في هذه الآية من صفات الله إثبات الإتيان، أن يأتيهم الله، وتجدون أن أو لتعلموا أن المحرفين للكلمة عن مواضعه يقولون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم أمر الله، لكن الآية لا يمكن أن تقبل هذا. إذا قلنا أن يأتيهم أمر الله في ظلل، شلون يأتي أمر الله في ظلل؟ نعم يقول نعم، إن هذه الظلل مشتملة على العذاب، فالعذاب مغلف بها. والجواب على هذا أن الآية صريحة لأن الإتيان منسوب إلى من؟ إلى الله، وصرفها عن ظاهرها جناية على لفظها وقول على الله بلا علم، بل قول بما نعلم أن الأمر خلافه، لأن الله تعالى يتكلم لنا بلسان عربي مبين معروف، فيقول إلا أن يأتيهم الله. وقضي الأمر يعني قضاه الله تعالى عز وجل، ومما يؤيد بطلان تفسير الإتيان بإتيان الأمر قوله والملائكة، فهل تقولون أيضا وأمر الملائكة أو تقولون الملائكة؟ الملائكة، هم يؤمنون بأن الملائكة تأتي ولا يؤمنون بأن الله يأتي، وكل ذلك بناء على القاعدة الفاسدة التي أشرنا إليها سابقا أن إثبات الصفات يستلزم المشابهة. طيب وقوله ويبقى وجه ربي، فقد جاء نقطة هذا لأن أظن فيكم كثيرا، ها؟ تلك الشهدان من شوي، ها؟ التمرد وحضور المسلم بعد. نعم الآن أربع صفر لكن تأخرت من اليوم. ها؟